نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مكة المكرمة وباعثها المستمع حسن أبو علي. الأخ حصل له عدد من القضايا يسألها ويقول: هل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة وهو يقرأ ما يتيسر من القرآن؟ نعم، لك أن تقرأ ذلك، لكن إذا تيسر أن تقرأ هذه السكوت فهو أولى، وإذا كان لا يسكت أو لم يتيسر لك تقرأها ثم تنصت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون هذا إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا تمكنت من قراءتها في حال السكوت فافعل، وإلا فاقرأها ثم أنصت. لكن من نسيها من المأمومين أو جهل حكمها أو جاء الإمام راكع كذبه الركعة والحمد لله. الحمد لله، لأنها الحق المأموم أسهل، بخلاف الإمام والمنفرد فإنها حكم بالحق فيما. أما الحق المأموم فالجمهور على أنها كلها في حق المأموم، ما شاء الله، والصحيح أنها واجبة في حق المأموم. لكن إذا نسي أو جهل فقط الحمد، أو جاء الإمام راكع ما أمكنه قراءتها أجزأته الركعة بهذه البكرة الذي جاء والنبي راكع فركع من الصف ثم دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. جزاكم الله خيرا. يقول: سبق وأن خلفت بالله بأن زوجتي لا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟ يقول: حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟ إذا كنت أردت إلا بإذنك فلا شارك فيه، أما إذا كنت حلفت أن لا تذهب ولم تستمن إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك كفارة، كفارة اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم الشك، وهل على الإنسان إذا شك إثم وماذا عليه أن يفعل تجاه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الشك فيه تقصير. نعم. كان مقصود الشك في الطهارة، إذا تطهر من شك هل أحدث على في الطهارة، أو شك هل طلق وما طلق على في السلامة ولا طلق. أما إذا كان أردت الشك هل توضأ وما توضأ فالأصل عدم الفرق، يعني توضأ إذا كان عارف قد عرف الحدث، لكن شك هل توضأ وما توضأ فالأصل عدم الفرق يتوضأ. وكذلك شك هل أدى الدين عليه بفلان وما أداه يسأله يقول: هديها أعطيك ولا ما أعطيك حتى يعطي حقه. فالشك فيه تقصير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وصل إلى أكبر من ذلك، مثلا سماحة الشيخ، مثلا بين الرجل وأهل بيته، واجب عليه تقوى الله. طيب. ولا والله يسأله من الظلم. نعم. يبتعد عن شك عن ظلم السوء. الله سبحانه يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم والظن فان الظن اكثر الحديث. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فان راى امارات تجد الريبه نصحها ووجهها الى الخير وحذرها من اسباب الريبه، ولا يجزي الا بدليل. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول: هل من حق الفتى ان يختار شريكه حياته بنفسه ام والداه هما اللذان يجبرانه على أن يأخذ فتاة معينة؟ فمثلا والدي يصر على أن يزوجني من ابنة عمي وليس لي رغبة فيها، هل عدم طاعة الوالدين في هذه الحالة تعتبر من العقوق؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذه الرسالة هو المستمع فاء عين قاف من مصر دم. لا يلزمك، لأن تفاهمه العظيم إذا كانت المرأة لا تناسبك فإنه لا يلزمك، إنما طاعته بالمعروف. لكن تستفيح والديك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تلتمس أنت ووالداك امرأة تناسبك، فإن الزواج من امرأة لا تناسبك ولا تريدها يضر ولا ينفع، خسارة. فالواجب على والديك أن لا يجبرك على امرأة لا تريدها، فالواجب عليك أن تستفيحهما وتستعين معهما الرفق والكلام الطيب حتى لا تقع بينك وبينهما